باب ذهاب الصالحين. ويقال الذهاب المطر. حدثني يحيى بن محمد قال حدثنا ابو عوانه عن بيان عن قيس بن ابي حازم عن الجاسم الاسلمي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الاول فالاول ويبقى حفاله كحفاله الشعير او التمر لا يباليهم الله بالا. قال ابو عبد الله وقال حفاله وحفاله. نعم. هذا كما سبق في قول خير الناس قرني ثم الذين يلونه. فالصالحون يذهبون الأول فالأول ويبقى حثالة كحثالة الشعير لا يبالي بهم الله بالة، يعني لا يبالي بهم أن يعاقبهم ويعذبهم، لأنهم ليسوا أهلا لأن يعتن الله بهم. باب ما يتقى من فتنة المال. وقال الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة. حدثني يحيى بن يوسف قال أخبرنا أبو بكر. قوله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، هذه الصيغة فيها حصر، فيها حصر. وش طريقه؟ إنما يعني ما أموالكم ولا أولادكم إلا فتنة. لكن هل هي فتنة خير أو فتنة شر؟ يقول الله تعالى ونبلوكم بالخير والشر فتنة. قد تكون فتنة بخير وقد تكون فتنة بشر. وكذلك الأموال والأولاد، قد يكون ولده صالحا فيكون عونا لأبيه في حياته على طاعة الله وينفعه في مماته بعد مماته بالدعاء. وكذلك المال، نعم المال الصالح عند الرجل الصالح. فالفتنة هنا تشمل هذا وهذا، ولذلك قال الله تعالى بعده والله عنده أجر عظيم، يعني فجعلوا هذا فتنة في الخير لتنالوا الأجر. نعم. حدثني يوسف قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن أبي حسين عن أبي حصين. نعم. عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. نعم. تعس بمعنى خاب وخسر. عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة. الدينار والدرهم معروفة، وأما القطيفة فهي ما يجلس عليه، والخميصة ما يلبس. فالإنسان يعتني بدرهمه ودناره، ويعتني بملبسه ومجلسه. فمن الناس من يعتني بهذه الأشياء لتكون عونا له على طاعته ويظهر بها نعمة الله عليه. ومن الناس من يشتغل بها عن طاعة الله حتى يكون عبدا لها كأنما خلق لها، ليس له هم إلا تحصيل الدينار والدرهم والخميصة والقطيفة. وليس المراد أن الإنسان يسجد لهذه الأشياء، يعني ما في أحد يسجد للدراهم والدنانير والقطائف والخمائص، ولكن المعنى أنه يشتغل بها عن طاعة الله. يقول إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. رضي على من؟ على المعطي، حتى إذا أعطاه الله رضي عن الله، وإن لم يعطى سخط حتى عن الله، حتى على الله يسخط. نعم. ومنهم ما يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. إذن فيه التحذير من هذه الأمور، أن تكون عبدا لها، بل كن عبدا لله واستعن بهذه الأمور على عبادة الله. نعم. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلى التراب ويتوب الله على من تاب الله أكبر. حدثني محمد قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا بن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن لابن آدم من أوادم مالا لا أحب أن له إليه مثله ولا ينبر عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. قال ابن عباس فلا أدري من القرآن هو أم لا. قال وسمعت ابن زبير يقول ذلك على المنبر. الله أكبر. نعم صدق الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا ونكمل الحديث لنا الحديث واحدة. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن وسيم عن عباس بن سعد بن سعد قال سمعت ابن الزبير على المنبر بمكة في خطبته يقول يا أيها الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لو أن ابن آدم أعطي واديا مدان من ذهب أحب إليه ثانية ولو أعطي ثانيا أحب إليه ثالثة ولا يسر جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. وقال لنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن أبي قال كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. نعم هذه الأحاديث كلها معناها واحد وهو أن الإنسان لا ينتهي له طمع في المال. لو كان له واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا ولو كان له ثلاثة لابتغى رابعا وهكذا. ولا يملأ بطنه إلا التراب يعني إلا أن يموت فيدفن في التراب. وليس المعنى أنه يملأ بطن التراب يأكل التراب حتى يشبع، لا المعنى أنه لا يملأ بطنه إلا أن يموت فيدفن في التراب. وقال ويتوب الله على من تاب، هذا ترشيح لما سبق، يعني بمعنى أن الإنسان وإن كان عنده جشع وطمع فإنه إن أخطأ في ذلك وتاب تاب الله عليه. وأما قول كنا نرى أو نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم، فهذا ظن من الصحابة الذين سمعوا هذا القول أنه من القرآن، ولكنه ليس من القرآن، لأنه لو كان من القرآن لبقي لقول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا المال خضرة حلوة، وقوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. قال عمر اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه. يقول مؤلف باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا المال خضرة حلوة، وقد سبق هذا في حديث متصل. قال وقال الله تعالى زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. زين، المزين هو الله عز وجل، ولكن أحيانا يذكر الله الفعل الذي يكون منه عز وجل على سبيل المبني لما لم يسمى فاعله كراهة لنسبته إلى الله عز وجل. ومن ذلك قول الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربه رشدا. لما ذكروا الشر قالوا أريد، مع أن الله الذي يريده، ولما ذكروا الخير الرشد قال أم أراد بهم ربهم. من النساء يعني الزوجات، والبنين معروف، القناطير المقنطرة يعني الآلاف المؤلفة من الذهب والفضة والخيل المسومة المعلمة التي وضع لها علامة تدل على جودتها وشدة عدوها، والأنعام والحرث، كل هذه الأصناف يقول الله عنها ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم

من النساء والبنين والقناطير المقنطرة وغير ذلك، نوفي إليهم أعمالهم، يعني نعطيهم إياهم، نعطيهم أعمالهم فيها وافية، ويثابون على أعمالهم في الدنيا، في الدنيا نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. ولهذا يعطى الكافر ثواب أعماله في الدنيا، يعطى إياه سيادة في الدنيا، وتكون الدنيا في حقه تكون جنة ونعيما ورفاهية. ولهذا لا تغبط الإنسان على رفاهيته، تغبطه على عمله الصالح. أما الرفاهية في الدنيا فالأصل أنها لمن؟ للكفار، كما قال الله تعالى في سورة الواقعة: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. ولهذا من الشقاء والبلاء أن يسير المسلمون اليوم إلى هذا الاتجاه المعوج المرتد عن الصراط المستقيم، وليست ردة كفر لكن ردة استقامة، بحيث يريدون من كل أمورهم أن ينالوا شرف التلف الترف، ولكنه تلف الترف تلف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا في الحديث الصحيح: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم أو قال من قلوبكم حتى ترجعوا إلى دينكم. انظر مشينا خلف الدنيا ماذا يحدث؟ إيش الذل الذي لا ينزع حتى نرجع إلى الدين، نرجع إلى الدين ونحرص على الدين مثل ما نحرص على الدنيا. والآن مع الأسف الشديد أن التوجيهات العامة في الصحف وغير الصحف كلها للترف والتنعيم في هذه الدنيا، وهذا لا شك أنه خطأ، لأن هذه الحياة الدنيا ليست حياة في الواقع، الحياة هي حياة الآخرة. يقول: يا ليتني قدمت لحياتي وأن الدار آخرة لهي الحيوان. فهذا هو الذي ينبغي أن نعتني به ونعمل له. والله الموفق. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا. حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن زيد بن وهب قال أبو ذر: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة، فاستقبلنا أحد فقال: يا أبا ذر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي ثالثة وعندي منه دينار، إلا شيئا أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. ثم مشى ثم قال: إن الأكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه وقليل ما هم. ثم قال لي: مكانك، لا تبرح حتى آتيك. ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى، فسمعت صوتا قد ارتفع، فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم، فأردت أن آتيه، فذكرت قوله لي: لا تبرح حتى آتيك، فلم أبرح حتى أتاني. قلت: يا رسول الله، لقد سمعت صوتا تخوفت، فذكرت له، فقال: وهل سمعته؟ قلت: نعم. قال: ذاك جبريل أتاني فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. حدثنا أحمد بن شبيب قال حدثنا أبي عن يونس وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني ألا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيئا أرصده لدين. هذا الحديثان حديث أبي ذر وحديث أبو هريرة رضي الله عنه أتى بهما المؤلف رحمه الله بمطابقة الترجمة، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أحب أنني مثل أحد ذهبا، يعني أنه لا يحب أن يكون عنده مال ولا ينفقه في سبيل الله تمر عليه ثلاث ليال. والثلاث دائما يعلق الشارع بها احكاما، مثل هذا الحديث، مثل قوله في حديث ابن عمر: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين، لا ليلتين، هذه ليست ثلاثا، الا وصيته مكتوبه عنده. فالثلاث لا اعتبار في الشرع في مواضع كثيره. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والله اعلم.